الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الفضلاء، أحييكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله إليكم وإلينا جميعاً على هذه النعمة الكريمة التي تفضل ربنا عز وجل علينا بها، فجمعنا في رحاب هذا المعهد العلمي الذي يضم هذه الوجوه المباركة الطيبة التي تتطلع إلى عقيدتها ودينها وكتاب ربها وسنة نبيها. إن هذه الوجوه المباركة الطيبة المجتمعة في هذا المكان صورة مشرقة من الصور التي تدخل تحت مبشرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة، هذه الأمة التي لا يمكن أن تموت، لأنها تحمل عنصر الحياة الخالد، ففي كل حقبة من حقب التاريخ وفي كل عصر من عصور الزمان تطل هذه الأمة على العالم كله بما خصها الله عز وجل وميزها به من كنوز وذخائر، تطل على العالم كله بما آتاه الله عز وجل من وحي معصوم منزل من الله عز وجل، كتب الله له الخلود ووعد سبحانه وتعالى بحفظه، حيث قال وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الأمة التي تحمل هذا الكنز العظيم وتحمل هذا الوحي الرباني الذي يظل في الوجود مدويا ويظل في الوجود مشرقا، مهما حاول أعداء هذا الوحي من إطفاء نوره ومن خلق السحب بين شمسه المشرقة وبين الوجود، فستظل شمسه تشرق على الناس، والغيوم والسحوب مهما تراكمت لتحجب عن الوجود وجه الشمس المشرق لا يمكنها ذلك أبدا، لأن الذي يحمي هذا الدين والذي يحفظه والذي يرعاه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. طلع الصباح وسوف يظل الصباح طالعا، وسوف يظل الصباح صبيحا بضوئه الوهاج، مهما حاول أعداء الله عز وجل أن يحولوا بين البشر وبين الاستمتاع بهذا الدين. إننا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، حين نلتقي هنا على هذا العنوان المبارك، لا نريد من هذا العنوان أن نكون لأنفسنا أو لغيرنا صورة قاتمة ولا صورة مظلمة عن ديننا الإسلامي اليوم. وإن كانت أمتنا الإسلامية كما لا يخفى عليكم تعيش حالة استثنائية ليس من طبيعة دينها، فالحالة التي تعيشها أمتنا اليوم لا تحسب أنها هي القاعدة، لا، القاعدة في هذه الأمة هو التمكين، وهذه حالة استثنائية تمر على الأمة في بعض حقب زمنها وعمرها. فلا تحسبوا أيها الإخوة أن الأمة الآن غائبة تماما، لا، إنها حاضرة، وديننا وإسلامنا حاضر اليوم في المحافل الكبرى في جميع ميادين الدنيا. إسلامنا وديننا ووحينا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكنزنا العظيم الذي به نفتخر على الناس هو حاضر وموجود، وحالة الأمة الاستضعافية والتخلفية والفقرية والجهلية هي حالة استثنائية، ومع ذلك فالإسلام حاضر ونصوص القرآن حاضرة ونصوص الحبيب المصطفى حاضرة ترفع رأسها. هذا الحضور اعترف به الأعداء قبل الأصدقاء، وشهد شاهد منهم على أحقية هذا الدين وجدارته، وأنه الوحيد المرشح الوحيد الذي ينقذ البشرية اليوم مما تعانيه. فالمفكرون الغربيون الأحرار الذين لم يشتروا ما تبعوش، هؤلاء الآن يعترفون بهذه الحقيقة، ولا يمكن لأي منصف اليوم إلا أن يعترف بهذه الحقيقة التي لا يمكن زحزحتها أبدا ولا يمكن ردها ولا إنكارها، لأن الشمس إذا طلعت لا يمكن لأحد أن يخفيها على الناس، ومهما حاول إخفاءها على الناس فلا بد أن تظهر نفسها بنفسها. وليس يصح شيء في الأذهان إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا العنوان أيها الإخوة أحب أن أتحدث إليكم فيه عن صورتين، وهاتان الصورتان تصبان في مصب واحد. الصورة الأولى حالتنا التي تحدث عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا، والصورة الثانية الصورة التي تحدث عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تبشيرا. إذن عندنا الصورة التي تحدث عنها تحذيرا، وعندنا الصورة التي تحدث عنها تبشيرا، ولا بد منهما معا. نهوض الأمة اليوم لا بد فيه من جانب التحذير، ولا بد فيه من جانب التبشير. فالنهوض لا يقوم إلا على هاتين الركيزتين معا. ولذلك لا ينبغي أن نغالي في جانب التحذير ولا أن نغالي في جانب التبشير، بل ينبغي أن نعطي لكل صورة حقها. لا بد أن نعطي لصورة التحذير حقها ولا نغالي بها، ولا بد أن نعطي لصورة التبشير حقها ولا نغالي بها. وآفة المتحدثين اليوم وطائفة من الدعاة الغلو، إما في هذه وإما في هذه. فهناك من يغالي في جانب التحذير إلى حد اليأس، وهذا خطأ، لأنه يحدث في الأمة يأسا، ويحدث في الأمة نوعا من الشلل، ويحدث في الأمة نوعا من الإحباط والتراجع. والذي يغالي في صورة التبشير إلى حد الغفلة وإلى حد الإهمال عما ينبغي أن تكون عليه الأمة من يقظة، هؤلاء قد يؤتون من ثغرة الغفلة، ومن ثغرة التغافل، ومن ثغرة الأمن الذي وسعوه إلى حد كبير. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقبل ذلك قال: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء الذين أمرنا الله أن نرد عليه أن نرد إليهم قضايانا، أن نرد إليهم مصائرنا، أن نرد إليهم أحوالنا وأوضاعنا، سواء كنا في الوضع الأمني أو كنا في الوضع الخوفي، فينبغي أن نرد القضايا هذه إلى أهلها، لأنهم هم الذين يعرفون كيف يأخذون بيد الأمة ويخرجونها من المراحل الحاسمة الشديدة المخيفة. يعرفون كيف يأخذون بيدها في مثل هذه المرحلة الآن التي نعيشها، فهي من المراحل الخطيرة، من المراحل التي تشتمل على أرضية فيها الانزلاق. مرحلة الأمة اليوم ينبغي أن تكون في يد المخلصين العلماء الصادقين الدعاة الراسخين، الدعاة المخلصين، الدعاة الذين يعرفون الشريعة معرفة دقيقة وعينهم على الواقع، فينظرون بعينين بصيرتين، إحداهما على شرع الله حتى لا يضيع شيء منه، لأن هناك المتربصين الذين يحاولون أن يختزلوا ما هو من صميم الشرع ومن صميم القرآن ومن صميم العقيدة، فعينهم على هذه الجهة يحرصون وحي الله حتى لا يؤخذ بالتأويل الفاسد، وعينهم أيضا على واقع الأمة، فينظرون بالعينين معا، بعين الشرع وعين الواقع. ولا بد لكل ذي بصيرة يشارك في قيادة الأمة اليوم أن تكون له العينان معا حتى يحصل له الاستبصار، كيف يستبصر مستقبل الأمة. إذن من نظر إلى حال الأمة من هذا الموقع يستطيع بتوفيق من الله عز وجل أن يأخذ بيد الأمة، وهؤلاء سيبقيهم الله في الأمة إلى نهاية مسيرة هذا الكون. لقد كتب الله على نفسه ذلك، كتب الله على نفسه جل وعلا أن يبقي في الأمة هذه النوعية من العلماء الراسخين أو من العلماء المستنبطين أولي الأمر، كتب الله أن يبقي هذه العينة وإن كانت قليلة فلا يضرها أن تكون قليلة، لأن العبرة ليست بالكم وإنما العبرة بالكيف، والله عز وجل يقول وما آمن معه إلا قليل، ويقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقديما قال الشاعر تعيرنا أن قليل، فقلت لها إن الكرام قليل. هذه القلة ليست عيبا بل هي شرف، لكن هذه العينة موجودة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية ومحل الشاهد منه وقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم معتصمون بالله، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معتصمون بحبل الله، والمعتصم بحبل الله لا تضره القلة ولا يحس بضعف أبدا، بل يحس ويشعر بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن حين نتحدث تحت هذا العنوان لابد أن ننظر إلى الصورتين معا، صورة التحذير وصورة التبشير. ولنبدأ بصورة التحذير ثم نختم بصورة التبشير، وذلك لتكون مسك الختام وبدر التمام، ولأن ذلك هو الذي عودنا القرآن، وهو الذي عودنا الحبيب المصطفى المختار سيد ولد عدنان، فإنه صلى الله عليه وسلم يختم بالتبشير، وأما إذا حذر فإنما يريد من أمته أن تكون يقظة. فصورة التحذير توقظنا، تشحذ الهمم، توقظ الضمائر وتشحذ الهمم، وتبين لك مخاطر الطريق حتى تجتازها بقوة وثبات إن شاء الله عز وجل. ماذا قال الحبيب المصطفى الذي أرسل رحمة للعالمين، والذي وصفه ربه في القرآن الكريم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي نهاه ربه في القرآن الكريم عن شدة الأسى والحزن الذي كان يتقطع به فؤاده حين يرى إعراض أمته عنه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يسليه ربه عز وجل حتى لا يتقطع أسفا وحزنا على حال هؤلاء الذين جهلوا قدره. ماذا قال في حالنا تحذيرا؟ قال كلاما كثيرا، وسنقتصر من هذا الكلام على بعض ما قال صلوات ربي وسلامه عليه. تحدث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حجاب، كان ربك عز وجل يظهر له حال أمته، حال ضعفها وحال قوتها، حال ذلها، حال عزها، حال فقرها، حال غناها، حال تشرذمها، حال تمكنها، وكل ذلك كان يبثه أمته من أجل ماذا؟ من أجل التحذير في الصورة الأولى. ماذا قال عن ضعفنا وخفتنا وتكالب الأمم علينا؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة وغير، عن ثوبان رضي الله عنه قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن أمر الأمة قد انتهى، تداعت الأمم على الأمة كما تداعت الأكلة على القصعة من الطعام، فهي الآن تأكلها وتلتقمها وتلتهمها لقمة لقمة وانتهى الأمر. ليس هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه من حديث المصطفى، وهذا فهم سقيم وفهم سلبي. والذي يفهم من أحاديث المصطفى من هذا الطراز هذا الفهم عليه أن يراجع نفسه. إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يسوق هذا الحديث من أجل إيقاعات الناس ومن أجل هروبهم من واقع الأمة وتقهقرهم وانكماشهم، لا، وإنما يبث بمثل هذا الكلام روحا في الأمة من أجل أن تنهض، لأنها تحمل الحياة الخالدة كما ذكرت في بداية اللقاء، تحمل عنصر الحياة. أنت حي بقرآنك، حي بعقيدتك، حي بوحي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يوشك في القريب، هذه من أفعال المقاربة، أن تداعى عليكم الأمم، كما هو الواقع اليوم. لقد تداعت الأمم اليوم على أمة الإسلام كما تداعت الأكلة على قصعتها، نادى بعضها على البعض الآخر. هذه غنائمنا. الآن الدول الغربية تنادت فيما بينها، تعالوا إن أمة الإسلام قد أصبحت قصعة جاهزة للأكل، فتعالوا بنا لنقسمها قطعة قطعة فنأكلها بالتناوب. تعجب الصحابة، أيحصل هذا في أمة تحمل الغيث؟ تحمل الغيث، الغيث غيث السماء للبشرية، وإذ انقطع غيث السماء عن البشرية ماتت، لا أقول ماتت أجسامها وإنما ماتت أرواحها، وإذا ماتت الأرواح وبقيت الأجسام وحدها فماذا تنفع هذه الأجسام التي دفنت فيها القبور؟ وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. تداعت الأمم علينا اليوم، لكن هل تستطيع أن تفنينا؟ لا. لماذا تداعت هذه الأمم علينا؟ أمن قلتنا؟ لا، لسنا قلة، بل نبلغ المليار ونصف المليار في العدد، في الكم، لكن كثير من هذه الأرقام هي أصفار، والأصفار لا يعدها إلا الحمقى. نحن نريد من هذه الأصفار أن نجعلها أرقاما، ولكن بحمد الله لا زالت في الأمة أرقام صعبة مستعلية عن تحطيم، مستعلية عن أن يحطمها أحد. وبهذه الأرقام الآن عدت حتى تلك الأصفار، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ما شاء الله، غثاء، الغثاء الذي لا يصلح لشيء. حتى لإيقاد النار، الغثاء هو الشيء الذي يلقي به المطر والسيل. ترون الغثاء الذي يلقي به المطر والسيل في جوانب السيول، هذا الغثاء حتى النار لا تشتعل فيه لخفته ولخوائه، خاوي خفيف. لا ينفع في شيء، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. يعني حين تصير الأمة على هذا النوع من الغثائية ما الذي يحصل؟ نزع المهابة من قلوب الأعداء، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ الوهن معروف عند العرب، الوهن هو الضعف، ضعف. لكن لماذا سألوا عن الوهن؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلغة جديدة، جاب واحد لغة جديدة يعلمها الناس. ولذلك حيات اللغة العربية بالقرآن والسنة، كانت اللغة العربية لا تساوي شيئا في حساب الناس ولا في حساب زمنها. ثم كساها الله عز وجل بهذا الوحي، يعني ألبسها سبحانه وتعالى حلة الوحي. فلما ألبسها حلة الوحي أصبحت لغة عظيمة ونفخت فيها الروح من جديد. ولذلك سألوا عن كلمة الوهن أو الوهن التي وردت في لغة المصطفى، وأن لها مغزا خاصا وروحا جديدة، ليست كالكلمات العادية التي كانت تجري على ألسنتهم. ولذلك قالوا له ما الوهن يا رسول الله؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم المغزى الذي تحمله هذه الكلمة، قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وهن من جنس آخر، مش الوهن الذي هو وهن الأجسام ووهن العظام، لا، إنه وهن الأرواح والقلوب. لا يضرك وهن الجسم إذا كانت روحك قوية تتجدد فيها طاقة الوحي. ترى الشيخ الكبير الذي يحمل طاقة من الوحي الرباني، تراه وفي المعركة أولا يأتي إلى الحبيب المصطفى ويقول، كما فعل عمرو بن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أريد أن أخرج معك في سبيل الله في الجهاد، عمرو بن الجموح، لأن أبناءه لما قال لهم أريد أن أخرج مع رسول الله إلى الجهاد قالوا إن الله قد عذرك، الله عذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكان شيخا كبيرا وكان أعرج. قال تريدون أن تمنعوني من الشهادة في سبيل الله؟ أريد أن أخطو بعرجتي هذه في الجنة. فجاء المصطفى يقول يا رسول الله إن الله لم يعذر أحدا في الخروج في سبيل الله حين قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال المصطفى لأبنائه دعوا أباكم فقد اشتاقت روحه إلى الجنة، وخرج للجهاد وظل يقاتل قتال الأبطال حتى استشهد في سبيل الله. وكذلك عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، وحين أراد أن يخرج إلى معركة القادسية قالوا له إن الله قد عذرك، قال أريد أن أخرج في سبيل الله وأكثر سوادكم، دعوني أكثر سواد الجيش حتى وإن كنت أعمى. وحين خرج المعركة قال دعوني لأتقدم إلى الأمام، فصار يقاتل. إذن ما هو الواهن القاتل؟ إنه وهن الأرواح، وهن القلوب، وليس وهن الأبدان، وليس وهن العظام. لذلك عندما سألوه ما الواهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. حين يصيبنا هذا النوع من الواهن سنصير على الحالة التي عبر عنها المصطفى بالغثائية. بماذا نرفع الوهن؟ بالعودة إلى الوحي. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حين يدخل هذا الوحي إلى القلوب تتفجر القلوب بالطاقات العجيبة. ولذلك فإن الصحابة حين يقرأ الإنسان أحواله في الجهاد تراها خوارق للعادات. لذلك كان أعداؤهم يتعجبون منهم، يقولون هذا ليس من جنس البشر، هذا النوع الذي يقاتلنا ليس من جنس البشر. نعم، ليس من جنس البشر العادي، إنه بشر قد صار خلقا آخر بنفخة الوحي، ثم أنشأناه خلقا آخر. بماذا؟ بنفخة الوحي. حين ينفخ في الأرواح بنفخة الوحي تصير الأمة عجبا عجابا. ولذلك كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في جهاده المتواصل بعد أن نفخ في الأمة روح الوحي وصارت أمة من جنس بشر آخر، من جنس البشر القرآني الذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كان في إحدى معاركه يطوف على الخيام، فإذا وجد أهل خيمة يقرؤون القرآن ويرتلونه ويتهجدون به يقول: أبشروا، ها هو النصر قادم. وإذا رأى أهل خيمة نائمين، مش سكارى معربدين، لا، نائمين فقط، يقول: أخشى أن تأتي الهزيمة من ها هنا. إذن هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن حب الدنيا يقتل القلوب. بماذا نعالج حب الدنيا؟ بحب الله وحب رسوله وحب الجنة وحب الشهادة في سبيل الله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عندما يتجلى هذا الحب الرباني في القلوب تخرج الدنيا تلقائيا. لو عرفنا كيف ندخل حب الله إلى قلوب أمتنا لخرجت الدنيا من القلوب إلى الأيدي. ولذلك ما هو الداعية الناجح العارف الرباني؟ شكون هو الذي يستطيع أن يدخل حب الله وحب القرآن في القلوب ليخرج حب الدنيا؟ ماشي يبدأ حب الدنيا باش يخرجها، لا، الذي يبدأ بحب الدنيا ليخرجها من القلوب كالذي يأتي إلى قاعة مظلمة ويتصارع مع الظلام ليخرجه أولا ثم يوقد فيه المصباح. هذا غلط. أوقد المصباح يخرج يخرج الظلام. أوقد المصباح يخرج الظلام. أدخل نسبة من حب الله إلى القلوب بقدر ما يدخل من نسبة حب الله إلى القلوب بقدر ما يخرج منها من حب الدنيا. فإذا استقر حب الله تماما في القلوب خرج حب الدنيا واستقر حب الله، ومحال أن يتذوق الإنسان حب ربه ثم يستبدله بحب الدنيا. إن الذين ينهمكون في جمع الدنيا في التعلق بها لم يذوقوا حب الله وحب رسوله وحب القرآن وحب الجنة. لو تنسموا هذه النسمات وذاقوا هذه الحلاوة لقالوا كما قال الشاعر: يا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود في الكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولقالوا كما قال ذلك الصحابي الجليل، ماذا قال ذلك الصحابي الجليل؟ وبدنه يتمزق في سبيل ربه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرائي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. خبيب رضي الله عنه. إذن حب الدنيا وكراهية الموت. ومتى كان حب الدنيا كان معه كراهية الموت، ومتى خرج حب الدنيا من القلب وحل محله حب الله صار أحب شيء إلى العبد أن يلقى الله، صار أحب شيء إلى العبد الذي امتلأ قلبه بحب الله أن يلقى الله. قال بلال حين حضرته الوفاة وأخذت زوجته ترفع عقيرتها بالبكاء قائلة وحزناه، قال: لا تقولي وحزناه بل قولي وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمد وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يحدثنا الحبيب المصطفى تحذيرا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم أو لاتبعتموه. لاتبعتموهم قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن الذين من قبلكم. لا تفهموا من هذا الحديث أن الحبيب المصطفى أخبرنا أن الأمة سوف تهبط مع أعدائها في هذه المنتكسات وفي هذه الأتون من الرذائل وفي هذه الطريق النجسة القذرة التي هبطت أمتنا مع أعدائها تتبع الأعداء وهي مغمضة العينين بالتقليد الأعمى، لا تبصر أمامها، تقاد كما يقاد الأعمى الذي لا يبصر شيئا، أو تقاد كما تقاد الدابة والبهيمة بين الأحجار، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. معصوبة العينين هذه الأمة المسكينة، لا تفهم أن الأمر قد انتهى وأن الأمة قد انتهي منها، لا، إنما المقصود التحذير. وإذا رأينا هذه النماذج من الناس فلا نضرب يدا على يد ثم نقرع سن الندم ونجلس ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى كل شيء. لا، يحب منك الحبيب المصطفى أن تنهض لتفتح عيني شبابنا وفتياتنا، افتح لهم العينين ليبصر مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام وإشراقات الإسلام. إنهم المساكين، سبقت إليهم هذه الصورة التي يظنونها الصورة صورة التقدم، لأنهم لم يبصروا الصورة الجميلة الرائعة، فصار مثلهم كمثل قول القائل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما خالت قلوب شبابنا وفتياتنا من الكنز الثمين من الوحي، محال أن ينظر قلب بعد أن ملأه الله بالوحي إلى حال السفلة، محال أن ينظر ذلك الذي رفعه الله عز وجل إلى العلياء ثم ينزل إلى هؤلاء الدواب البهائم الذين في الحقيقة صاروا شرا من البهائم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: أولئك هم شر البريئة. لكن هؤلاء المساكين منذ أن فتحوا أعينهم ما وجدوا إلا هذه الصورة، ما وجدوش البديل، فنحن ينبغي أن نوجد لهم البديل من الصور المشرقة الجميلة الرائعة التي تجعلهم يحبونها. لأنه لو أحسننا عرض ديننا، عرض عقائدنا، عرض أخلاقنا على الناس اليوم لما أعرض عنه إلا القليل من الناس، إلا القليل. آفتنا أننا لا نحسن عرض ما عندنا من الخير. أعداؤنا ليس عندهم شيء، إنما اللي عندهم؟ عندهم صناعات مادية يغرون بها الناس ويبهرون بها العقول الصغيرة، ما عندهم شي حاجة أخرى بلا هذا الشيء. أما نحن فعندنا وحي الله، عندنا الكنز العظيم، لو أحسننا عرضه لجاء الناس يسعون إلينا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من الصور التي يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم بها أمته قوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن: إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء. إذا كان الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وأكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذلهم وشربت الخمور وارتفعت الأصوات في المساجد واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها، وفي رواية أخرى: وتعلم العلم لغير الله فليرتقب عند ذلك خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء. هذا وصف لأمته صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير، موش على وجه الإحباط والإقعاد ونظرة السلبية والهروب والفرار. لا تفهموا إخوتي وأخواتي من أحاديث المصطفى هذا الفهم السقيم، إنما هو التحذير من الرائد. الحبيب مصطفى رائد. شكون هو الرائد؟ هو الذي يسبق الجيش ليطالع لهم على المنطقة، ثم يأتي هذا الرائد لجيشه ويقول: في المنطقة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ماذا يريد هذا الرائد بكلامه لجيشه؟ أيريد أن يقعدهم ويردهم إلى الوراء؟ لا، إنما يريد أن يقوي عزائمهم ويحذرهم باش يكونوا على بال. طريق فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فكونوا على أهبة الاستعداد. فإذا رأيتم هذا وهذا وهذا وهذا فلا تخشوه، بل واجهوه بالقوة. وهذا معنى هذه الأحاديث: إذا فعلت أمتي 15 خصلة. لا ينبغي أن تفعل. وإذا وقعت هذه الوقائع في الأمة فينبغي أن يتقدم المصلحون والدعاة إلى الله والمخلصون وأهل العزائم القوية الذين يؤثرون والذين يساوي الرجل الواحد فيهم الآلاف. رجل كألف وألف كأف. رجل واحد يستطيع أن يقلب الأمر كله من الشر إلى الخير ومن الغفلة إلى الذكر. أبو ذر الغفاري لم يأخذ من الوحي إلا آيات معدودات، ومن الأحاديث إلا أحاديث معدودة، وانطلق بها إلى قريته التي كانت تقطع الطريق على القوافل التجارية، واستطاع أن يحول قريته غفار إلى ماذا؟ إلى ركع سجد، إلى ركع سجد قوام بالليل تلائين للقرآن. تحولت البيوت التي كان أهلها لصوصا إلى بيوت لا تسمع فيها إلا آيات الله تتلى، وإلا التكبير والتسبيح والتحميد. ثم انتقل إلى قرية أخرى قريبة منه وهي قرية أسلم، ثم حولها من ظلام إلى ضياء، ومن كفر إلى إسلام، ومن فجور إلى برور. فتحولت القريتان والمدينتان إلى مسلمين يمشون على الأرض متواضعين متبتلين خاشعين راكعين ساجدين. انظروا، واحد كيف استطاع أن يحول قريتين إلى مؤمنين صالحين إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء؟ إذا كان الفيء المال العام، إذا تحول المال العام إلى ماذا؟ إلى احتكار في أيدي طائفة من الناس يدور عليهم ولا يتجاوز دائرتهم إلى الأمة. هذه حالة من الفساد المالي، ثم إذا تحولت المسؤولية إلى مغانم يتسابق إليها الناس، والأمانة مغنما والزكاة مغرما، ثم فشل العقوق في الأمة، فأكرم الإنسان صديقه وجفى أباه، وكذلك البنت أكرمت صديقتها وجفت أمها، وأكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذلهم، ثم ارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور واتخذت القينات والمعازف، وتعلم العلم لغير الله، وتنكر آخر هذه الأمة لأولها. هذه المظاهر الشائنة ينبغي لأهل الخير والفضل أن يتقدموا ليزيلوها من الأمة، لأنها لا قرار لها، ما عندهاش قرار أبدا، إنما تحتاج إلى من يجتثها فقط. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، إنما تحتاج إلى يد لتأخذها. كل هذه المظاهر التي ترون في الأمة تحتاج فقط إلى تلك الأيدي الآمنة المؤمنة الصادقة المخلصة لتجتثها من الأمة، حتى تعود أشجار الخير من الكلمة الطيبة مكانها. لأنه ليس هو الأصل في الأمة، مش الأصل في الأمة هو هذا، لا. إذن هذه هي الصورة التحذيرية باختصار. ثم ننتقل إلى الصورة التي تقابلها، هي الصورة التبشيرية. الصورة التبشيرية نكتفي فيها بأحاديث 4، وهي صورة تملأ القلوب أملا وطمأنينة وثقة بوعد الله وثقة بنصر الله، تفتح أمامك أبواب البشرى، تفتح أمامك أبواب البشرى بلا حدود، وأنت تقرأ كلام المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. والمراد بهذا الأمر الدين، ولا يترك الله بيت وبر أو مدر إلا أدخل الله له هذا الدين، أو إلا أدخل الله إليه هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. تأملوا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في هذا الكلام المحمدي، في هذا الكلام النوري، ليبلوغن. هذه الصيغة إذا أتتك في القرآن أو في السنة فهي صيغة تدل على قسم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن عندما يريد أن يتحدث بشيء قد تستغربه بعض العقول، تستغربه، يؤكد، ولا سيما من يعيش اليوم في زمننا عندما يسمع هذه الحقيقة قد تستغرب نفسه وعقله وذهنه هذه القضية. كيف دين الإسلام يبلغ ما بلغ الليل والنهار، ينتشر في الكرة الأرضية، يغطي الكرة الأرضية كلها، فلا يبقى بيت وبر أو مدر إلا دخل؟ نعم، لأن المصطفى يقسم على ذلك، والدليل عليه هو قوله لا يبلغن، لأن اللام موطئة للقسم، هذه لام القسم تدل على قسم محذوف تقديره والله الذي لا إله إلا هو، لا يبلغن، وبتأكيد آخر وهو نون التوكيد، لا يبلغن هذا الأمر، عبر عن الدين بالأمر تفخيما له وتعظيما لشأنه، أمر عظيم. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وهل هناك بقعة في الأرض تخلو من ليل أو نهار؟ لا. إذن معناه أن هذا الدين الذي نحمله نحن المسلمين لا بد أن يغطي الكرة الأرضية كلها، فلا تبقى بقعة من الكرة الأرضية إلا داخل هذا الدين. ثم قال ولا يترك الله بيت مدر أو وبر، بيت مبني من المدر أو بيت مصنوع من الوبر كالخيام، إلا أدخله الله هذا الدين، أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، بعز عزيز أو ذل ذليل. عزيز يعز الله به الإسلام، فمن قبل هذا الدين ورحب به أعزه الله به ورفعه به، ومن اعترض سبيل هذا الدين أذله الله ذل الكافرين. هذه حقيقة لا بد أن تقع أيها الإخوة الكرام، واستيقنوا بها واملأوا قلوبكم بهذا اليقين الذي نطق به الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوالي الأرض، أي جمعها لي وطواها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوالي الأرض، الله طوى لحبيبه المصطفى الأرض كلها حتى أصبح ينظر إليها بين يديه كما ننظر نحن الآن إلى ما في هذه القاعة، لا يخفى علينا شيء من أمرها، كذلك زوى له الأرض وصارت بين يديه ينظر إليها قطعة قطعة، لا يخفى عليه شيء من أمرها، فرأى مشارقها ومغاربها ورأى جهاتها كلها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ملك هذه الأمة سوف يغطي الأرض كلها ويبلغ الأرض كلها، فلا يبقى شبر من الأرض إلا رفعت فيه راية الإسلام. كاينش منطقة التي ستبقى خالية من دين الله تبارك وتعالى. الكل سيدخل في دين الله أفواجا، ومن اعترض سبيل الإسلام سيذل ذلا وسيقتل قتل مذلة. أما الحديث الثالث فهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون ملكا عاضا. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا أو جبرية. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الأدوار التي يمر بها أمر هذه الأمة. أول أمر هذه الأمة نبوة ورحمة على عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد هذا العهد الخلافة التي على نهج النبوة، خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، هذه الخلافة التي على نهج النبوة تماما، كانت على منهاج النبوة على طريق النبوة وعلى غرار النبوة تماما. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويضاف إلى هذه الحقبة المباركة الطيبة عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، فقد كانت خلافته على منهاج النبوة. ثم يكون ملكا عاضا، يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يكون ملكا جبريا بالقوة والاستبداد، ثم بعد ذلك يأتي الدور الأخير الذي لا دور بعده، ما هو؟ خلافة على منهاج النبوة. وهذه الصحوة المباركة في العالم كله هي طلائع هذه الخلافة إن شاء الله. فكن أنت وكوني أنت من طلائع الخلافة التي على نهج النبوة، ولا تحتقر نفسك، لا، لا تقل من أنا، لا، أنت كل شيء أراد ربك أن يصنع منك شيئا، فكن كما أراد بك ربك. قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. كن أنت، لماذا لا تكن أنت؟ لماذا لا تكن أنت؟ ومحمد بن محمد بن محمد بن مسلم فتح الهند والسند وهو ابن 17 سنة، جمع المروءة والسماحة والندى، أو جمعت المروءة والسماحة والنذر لمحمد بن محمد بن محمد قاد الجيوش وهو ابن 17 حجة يا حبذا من سؤدد ومن مولد. كن كما قال القائل: أبعد مضي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي أمل عال ونفس أبية، مقام على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا داعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة، فإني على جمر الغضا أتقلب. لماذا لا تكون عندنا هذه الهمة؟ هذه الهمة يمكن أن تصنعها أنت بهمتك، ثم يكرمك الله. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام الكرائم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الكبير العظائم. له همة لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. هذه الهمة الصغرى أجل من الدهر. إن أردت فالله يريد، إن أردنا الله يريد، وكيف لا يريد جل جلاله وهو يدعون إلى ذلك، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعون ربنا عز وجل لنكون كذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون. أما الحديث الآخر فهو قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والسناء. بشر يا عبد الله، بشر أمتك بالنور التام وبالشرف العالي. لا تقم في الأمة بالكلام الذي يحبطها، لا تنادي في الأمة بالنداءات التي تخلخل صفوفها وترجعها إلى الوراء. لا تكن من المثبطين، ولا تكن من المعوقين، ولا تكن من القاعدين، بل كن من أولئك الذين حملوا الراية وقال: أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا ابن الإسلام. كن كذلك، كن من أولئك الذين يؤثرون، لا تكن من الأسماء النكرة، بل كن من أسماء المعرفة. لا تكن نكرة في التاريخ لا أثر لك، كن معرفة. وأعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، يعني تقول أنا، هذا أعرف المعارف بعد اسم الجلالة أنا. ولذلك قال الشاعر كما سمعتم: أنا ابن الإسلام. وقال حبيب المصطفى أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قل أنا، لا تقل فصلي وأصلي أبدا، إنما أفصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أنا ابن كذا، لا، قل أنا، قل أنا أعرف المعارف. فإن لم تستطع أن تكون ضميرا فكن ماذا؟ كن علما. ما الذي يأتي في الدرجة الثانية؟ فمضمارون عرفوها ثم العلم، كن علم. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. كن علما. ها، إن لم تستطع أن تكون علما فكن اسم إشارة، كن اسم إشارة، اسم إشارة في الخير. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده رسول الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فإن لم تستطع أن تكون اسم إشارة فكن اسم موصول، عنده الصلة دياله، كن اسم موصول له صلته، له صلته التي تقويه وتظهره وتقول أنا الموصول. فإن لم تستطع أن تكون اسم موصول فكن معرفا بالألف واللام. هل أقل؟ كن معرفا بالألف واللام. فإن لم تستطع أن تكون معرفا بالألف واللام، على الأقل أن تضاف إلى واحد من هذه المعارف، وليس دونها شيء، أن تضاف إليهم على الأقل، أن تضاف إلى الضمير. ومن أضيف إلى قوم كان معه، إن من آثار الإضافة التشريف. إن لم تستطع أن تضاف إلى الضمير فأضف نفسك إلى العالم، وإن لم تستطع فأضف نفسك إلى اسم إشارة، وإن لم تستطع فأضف نفسك إلى الموصول، فإن لم تستطع فأضف نفسك إلى الألف لام، وإلا سقطت وكنت نكرة في التاريخ، لا يعرف متى جاء ولا متى ذهب. نكرة، العرب كانت تقول إن لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما ينفع أو يضر. هذا على جاهليتهم، نقول لا، انفع دائما ولا تضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك هذا اللقاء ويجعلنا فيه من عباده المخلصين الصادقين، وأن يبارك لنا فيه ويجعلنا فيه من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وأكتفي بهذا القدر الذي تحدثت به، وأستغفر الله من خطأ قد يكون في النظر أو قد يكون في اللسان، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.